والاس في بتقول first born of all creation، والgod's word بتقول first born of all creation، الking james first born of every creature. فدايما بحسب النص اليوناني ان الموصوف بانه بروتوتوكوس او بكر من ضمن الخليقه ومنسوب ليها من جنسها. دي اهم نقطه في البحث كله او في تحليل النص ده. النص اليوناني بيقول بروتوتوكوس تاسيس كيتسيوس. بروتوتوكوس دي اعربها صفه او نعت بيصف شيء، الشيء ده مذكر مفرد اللي هو يسوع، بس صيغه الاعراب مضاف اليه. مضاف اليه يعني اللي قبله منسوبه ليه، جينيتيف بيقولوا جينيتيف. قال لك الكيس جينيتيف، اللي قبله منسوب له. وكتسيوس الاسم ناون بصيغه المضاف اليه بحس ان اللي قبله برضه منسوب له جينيتيف، فيبقى البكر منسوب لكل اللي هو منسوب للخليقه، فيبقى في الاخر البروتوتوكوس ده من الخليقه. وفي كده قلنا ترجمات كتيره بتوافق نفس التحليل اللغوي ده. المهم في بعض الناس بيعتقدوا ان كلمه تاسيس دي بتفصل، او كلمه كل بتفصل ما بين اللي موصوف بانه بكر او بروتوتوكوس وما بين الخليقه، علشان هي كلمه في النص يعني بروتوتوكوس تاسيس كيتسيوس. فقال لك التاسيس دي بتفصل ما بينهم، او اي يعني اي حجه معينه. فبنقول ان تاسيس لازم لوحده ما يكونش له معنى، كلمه تاسيس او كلمه كل ملهاش معنى، هي كل حاجه معينه. الحاجه دي اسم بياخد صيغه اعرابيه مضاف اليه منسوب للي قبله، اللي هو اللي قبله اصلا تاسيس منسوب او مضاف للي قبله اللي هو الموصوف بانه بكر. فبكر كل حاجه معينه، كل خليقه، وبحسب الاعراب هو من الخليقه منسوب ليها of all creation. في امثله لكلمه تاسيس دي ان هي ما بتجيش لوحدها، ولازم يكون ليها حاجه جايه بعديها بتاخد برضو الصيغه الاعرابيه جينيتيف او المضاف اليه، زي نص جميل جدا في روميا 15 13 بيقول وليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام. كل سرور وسلام تاسيس خراس كاي ايرينيس. كان في راهبة اسمها حاجة ايريني اللي هو سلام، وخراس اللي هو سرور. تاسيس خراس كاي ايرينيس، كل سرور وسلام. فهو كل دي لازم يجي بعديها حاجة مشبوكة فيها. كلمة بروتوتوكوس نفسها كلمة متكونة من مقطعين. أول مقطع بروتو من أصل كلمة يونانية اسمها بروتوس اللي هي معناها أول. والمقطع الثاني توكوس من أصل كلمة تكتو

تيتو كوس، اللي هو يعني من الأصل تيكتو. في نص أيضا موجود في المزامير 7:14 يقول لك إيه؟ هو ذا يمخض بالاسم حمل تعبا وولد كذبا. ولد كذبا، ولد هنا في النص السبعيني اتيكن، اتيكن من الاصل تكتو. ايضا في الامثال 10:23 الترجمة العربية مش هتوضح اللي انا عاوزه، فهنزل ترجمة برينتون اللي هي الانجليزي من اليوناني، الانجليزي من اليوناني. A fool does mischief in sport, but wisdom brings forth prudence for a man. يعني بيقول لك الحكمة prudence دي مش عارف دايما بنسى معناها. prudence معناها تدبر او تعقل. يعني قال لك ان الحكمة بتنتج التعقل والتدبر. but wisdom brings forth prudence. brings forth دي في الترجمة السبعينية تكتي، تكتي من الاصل تكتو اللي هو الشق الثاني من كلمة بروتوتوكس. فمعنى كده ان كلمة تكتو اللي هي الشق الثاني من كلمة بروتوتوكوس بتعطي معنى الانتاج او الظهور للوجود، بتنفي معنى الازلية، ان هذا الشخص هيظهر للوجود. والشق الاول من كلمة بروتوتوكوس دايما معناها اول، دايما معناها اول، واول بمعنيين، يا اما معناها الاول من الناحية الزمنية ان هو فعلا اول واحد اتولد مثلا، او الاول من ناحية المقام والعظمة ان هو زي ما نقول الاول على الفصل. طيب كلام جميل قوي. دلوقتي انا عاوز الاخت اللي كانت هتشغل تسجيل الانبا بشوي، يا ريت لو جاهزة تقدر تشغل التسجيل. طيب اتفضلي مع حضرتك معاك. انت يظهر جايين تناموا هنا لانكم ما لحقتوش تريحوا النهارده بعد الله. انا احسن حاجه عشان اصحصحكم هروح سائلكم في الكلام اللي بيتقال. قصدك المونوجينيس شرحنا قلنا ايه عنها باختصار. يعني في عندك ميكروفون يا هنا؟ اللي فهمت انه المسيح لما ولد من الاب او من طبع الاب طبيعة جنس جنس الله نفسه، يعني من جنس الاله، جنس الاله نفسه مش جنس الملائكة، جنس الملائكة ولا هو جنس تاني، لا من جنس من طبع الله نفسه او من طبيعة الله، من طبيعة الله.

فهنا لما بيجي بيسقط معنى معين ان كلمة بروتوس معناها قبل علشان يجي ترجمها المولود قبل كل خليقة، لكن هو مش معناه قبل، معناها اول، اول من ناحية زمنية اما من ناحية مقام وعظمة. قالك لما يكون واحد هو المولود الاول في وسط اخواته بنسميه بكر. حلو، ما هو مش الموضوع مش لانه هو سابق ليهم، لانه هو الاول زمنيا. بعدين بدأ يتلجلج شوية وقال لكن لما يكون هو فريد وما جاش حد تاني وراه، دي نقطة بيتناقشوا فيها المفسرين. قال لك ان معنى كلمة بكر مش ضروري ان يكون له اخوات، واحنا موافقين، مش دي قضيتنا. وقال النقطة المهمة جدا، قال لك وبعدين مع الخليقة الاعرابية النص اليوناني بيقول بروتوتوكوس اللي هو بكر، باسيس كيتسيوس. باسيس بتاخد الحالة الاعرابية مضاف اليه، يعني اللي قبله مشبوكة في اللي بعده، يعني بروتوتوكوس مشبوكة في كل باسيس. كيتسيوس برضو الحالة الاعرابية مضاف اليه، يعني اللي قبله مشبوك فيه او منسوب له. فاللي بيقولوا الانبب شوي ان مع الخليقة، يعني وصف بروتوتوكوس ما اقدرش اشبكه مع الخليقة، لكن ده الواقع. ودي الترجمات كتيرة جدا بتوضح لنا الواقع ده اللي هو first born of. of دي الشبكة، of all creation، of every creature، بكر الخلائق كلها، بكر كل خليقة مشبكين مع بعض. والناس اليوناني بيشبكهم، الترجمات الانجليزية اللي هي اكثر وضوحا بتشبكهم. فلذلك هو بيقر بلسان الحال ان وصف بكر مع الخليقة مشبوكين في بعض، اللي هو منهم. لذلك قال صراحة، لانك لما تقول بكر كل خليقة يعني هو اول المخلوقات، وانا بقوله مش ضروري يكون هو اول المخلوقات، لان في واحد غلبان جدا، غلبان غلبان، كاتب في بحث له عن بكر كل خليقة، قال لك لو كان يسوع اول المخلوقات هتلمس سفر التكوين فين الرب الاله خلق يسوع الاول. يا غلبان يا غلبان، ده انت غلبان جدا. مش ضروري يكون هو اول المخلوقات، ممكن بكر هنا تاخد معنى اعظم المخلوقات، اعظم المخلوقات، بس هو في الاخر مخلوق، اعظم المخلوقات واشرفها واجلها قدرا. فلما يجي الغلبان يكتب في بحثه كحجة بقى، يعني احنا مش هنعرف نرد عليها، يقول هات لي فين في سفر التكوين الرب خلق يسوع، ده الرب بادئ سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض، يبقى هو ما خلقش يسوع اول حاجة. وهل اصلا في سفر التكوين لما الرب يقول في البدء خلق الله السماوات والارض دي كان اول حاجة خلقها؟ يعني هو الترتيب ده هل في خلق الملائكة؟ رغم ان المسيحية مقرة بان الملائكة وحتى ابليس كان ملاك ساقط، كان موجود من قبل خلق ادم، فترتيب الخلق في سفر التكوين مش هي الحقيقة كلها، او مش هي كل خلق الله، دي الخلق اللي بيخص الارض اللي عاش فيها ادم. غلبان جدا، راجل طيب ربنا يهديه. فالنقطة الاولانية ان هو بيقول مع الخليقة ما اقدرش اشبكهم في بعض وهم مشبوكين، يبقى دي اول حاجة. قلنا كلمة بروتوس مش معناها قبل، بروتوس مش معناها قبل، بروتوس معناها اول. طب ايه اللي معناه قبل؟ في كلمة يونانية تانية معناها قبل، ايه هي الكلمة دي؟ كلمة اسمها برين، برين. هتلاقي الكلمة دي موجودة في نصوص كتيرة، متى 1:18